بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، نبدأ الآن كتاب قذائف الحق للشيخ الإمام رحمه الله الشيخ العالم محمد الغزالي. الجلد بتاعت الكتاب بيضاء اللون، مكتوب في أعلى في المنتصف بلون أسود رفيع، محمد الغزالي في المنتصف بلون أسود سميك قذائف الحق، تحتها في المنتصف مكتوب منشورات المكتبة العصرية بيروت فيضاء. نقلب الكتاب إلى الصفحة التي تليها، صفحة بيضاء في آخرها صفحين متوازيين مكتوب على الشمال هم قذائف الحق بلون أسود صغير رفيع، ثم نقلب الصفحة التي تليها صفحة بيضاء، ثم الصفحة التي تليها صفحة بيضاء مكتوب في أعلى في المنتصف بلون أسود رفيع محمد الغزالي، في المنتصف بلون كبير قذائف الحق بلون أسود سميك، تحتين بين قوسين مكتوب الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل مقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، صدق الله العظيم. وأسفل في المنتصف مكتوب بانشراط المكتبة العصرية بيروت فيضاء. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها، وهي بيضاء، ننتقل إلى الصفحة التي تليها مكتوب فيها أعلاها في المنتصف الباب الأول نقط نقط نقط. النقطة الأولى: العقل أولا ثم ننظر فيما يقال. النقطة الثانية: هل يترك المسلمون القرآن لهذه الأقوال عن الله؟ النقطة الثالثة: الله يتعب ويجهل ويندم ويأكل ويصارع. النقطة الرابعة: العهد القديم وافتراءاته على المرسلين بعد افتراءاته على ربهم. النقطة الخامسة: نوح السكير وأسرته، لوط الزاني، إبراهيم الديوس، يعقوب المحتال. النقطة السادسة: هدف اليهود من تزوير التوراة. النقطة السابعة: لماذا نرتد عن ديننا وماذا نختار بدله؟ أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها وهي صفحة نمرة 7 مكتوب في أعلاها في المنتصف المقدمة: من 50 سنة عندما عقلت ما يجري حولي أدركت أن نصف الإسلام ميت أو مجمد، وأن نصفه الآخر هو المأذون له بالحياة أو الحركة إلى حين، وأحسست أن هناك صراعا يدور في خفاء أحيانا وعلانية حينا بين فريقين من الناس: فريق يستبقي النصف الموجود من الإسلام ويدفع عنه العواد ويحاول استرجاع النصف المفقود ويلفت النظر إلى غيابك، وفريق يضاعف الحجب على النصف الغائب ويريد ليقتله قتلا وهو في الوقت نفسه يسعى لتمويت النصف الآخر وإخماد أنفاسه وإهالة التراب عليه. وكلما طال بي العمر كنت ألحظ أن المعركة بين الفريقين تتسع دائرتها وتشتري فيها إذاعات وأقلام وجماعات وحكومات ومناقشات ومؤامرات، وكانت الحرب سجالا، وربما فقد المؤمنون بعض ما لديهم وربحوا بعض ما أحرزوا خصومهم، وربما كان العكس. وفي كلتا الحالتين تنضم إلى معسكر الحق قوة جديدة وتنضم إلى معسكر الباطل قوة جديدة، ويزداد الصراع حدة وشدة كلما لاح أن الساعة الحاسمة تقترب. ونحن ننظر هذا الكتاب في ظروف شديدة التعقيد. أعداء الإسلام يريدون الانتهاء منه ويريدون استغلال المصائب التي نزلت بأمته كي يبنوا أنفسهم على أنقاضهم، يريدون بإيجاد القضاء على أمة ودين. وقد قررنا نحن أن نبقى وأن نبقي معنا رسالتنا الخالدة، أو قررنا أن تبقى هذه الرسالة ولو اقتضى الأمر أن نذهب في سبيلها لتعرفها الأجيال اللاحقة. ننتقل لصفحة 8: ومن أجل ذلك نرفض أن نعيش وفق ما يريد غيرنا أو وفق ما تقترحه علينا عقائد ونظم دخيلة. من حق المسلمين في بلادهم أن يحيوا وفق تعاليم دينهم وأن يبنوا المجتمع حسب الرسوم التي يقدمها الإسلام لإقامة الحياة العامة. والإسلام ليس عقيدة فقط، بل عقيدة وشريعة، ليس عبادات فقط، إنه عبادات ومعاملات، ليس يقينا فرديا فقط، بل إنه نظام جماعي إلى جانب أنه إيمان فردي. إنه كما شاع التعبير دين ودولة. وإذا كان هناك في ربوع الأرض الإسلامية من يعتنق اليهودية أو النصرانية فلن يضيره ذلك شيئا، لأن حرية التدين من صلب التعاليم الإسلامية، وقد ظهرت هذه الحرية في أرجاء العالم الإسلامي جمعاء عندما كانت مطاردة في أقطار أخرى حصلها، وتاريخ شاهد صدق على ذلك. ثم أن اليهود والنصارى رضوا بالعيش في ظل حكم مدني يبيع يبيح الزنا والربا والخمر وأنواع المجون، بل عاشوا في ظل مدن يسارية ترفض الإيمان من أصله، فلا يسوغ أن يتضرروا من حكم إسلامي ينصف نفسه وينصفهم على السواء. وأيا ما كان الأمر، فنحن المسلمون مستمسكون بحقنا في تطبيق شريعتنا والاستظهار بغاية الإسلام في شؤوننا الداخل كافة، ولن نقبل نظاما يساريا ملحدا ولا نظاما مستوردا يسوي بين الأضداد، بين الكفر والإيمان، بين العفة والعذر، بين العبد والخان باسم الحرية، آسف، بين المعبد والخان باسم الحرية. وقد لاحظنا محزونين غاضبين أن اتفاقا تم بين اليهودية العالمية وبين أقوى الدول النصرانية على ضرب الإسلام وإذلال أمتي والقضاء الأخير على معالم وتاريخهم. وأثبتت الأحداث أن الضمير الديني عند أهل الكتاب قد فقد عدالته وطهارته نهائيا، فاليهود الذين مرنوا على أكل السحت وسبوا على أرضنا ليأكلوها بما فيها ومن فيها، ووراءهم أمداد هائلة من المال والسلاح تجيئهم من أمريكا وغير أمريكا. ننتقل إلى صفحة 9، تعليق في الفهرس راجع الباب الثامن، محنة الضمير الديني هناك، ففيه تفصيل شافي لهذه القضية. ثم نعود لسيد الإمام وننتقل لصفحة 9، والكنائس الغربية تبارك هذا السطر وتعده تحقيقا لأحلام العهد القديم، ومن أجل ذلك تحدث لعن اليهود من صلواتها كما أمر البابا بعدم أول الأناجيل، وبرأ اليهود من دم المصلوب. إن الضمير الديني عند إخواننا أهل الكتاب بيطلع أكبر فضيحة عالمية عندما سوغ العدوان على العرب واستهام دورهم وأموالهم وتاريخهم، ولم يرى في ذلك شيئا يستحق النكير. إن الحقد التاريخي على الإسلام جعل رؤساء البيت الأبيض يشاركون في ذبحنا بسرور ورغبة، ويساعدون الغزاة بإسراف وحماس. أما ساسة إنجلترا وفرنسا فقد أعانوا اللص أولا على رب البيت حتى تمكن من اقتحامه، ثم عندما شرع رب البيت في المقاومة قال يمنع السلاح عن الطرفين المتساويين ويقسم البيت بينهما، تعليق عليه في فهرس، وذلك ما أقره مجلس الأمن ورضى به المستضعفون. ثم نعود للأستاذ الإمام ونتمدى صفحة 9، هذا منطق الضمير الديني عند اليهود والنصارى عند حملة رسالات السماء، إن احتقار الناس للدين والمتدينين إنما يجيء من هذه المسالة الهابطة. وعندما يظهر الإلحاد الأحمر بشيء من الحفاوة والقبول، فالآن مسلكه كان أقرب إلى الشرف وأدنى إلى العدالة المجردة. وصدق الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صدق الله العظيم الآية 34 من سورة التوبة. والواقع أن نجاح الشيوعية في آسيا وأوروبا يعود إلى تبلد الضمير الديني عند اليهود والنصارى جميعا، وقدرها وقدرة هؤلاء الناس على المصالحة بين أهوائهم ومراسم العبادة التقليدية. وقد انضم إلى الهجوم العسكري على الإسلام هجوم ثقافي يتسلل خفية إلى الصغائر والعقول مليئا بالدس والختل، وجبهة الهجوم تشمل الآن أطراف العالم الإسلامي وصميمه، وتتضرع بكل شيء لتدمير العقائد الإسلامية وإهانة الطراب على معالم الإسلام كلها. ولما كان العرب هم بنادي الإسلام وقلبيه، فلا بد أن يتضخم نصيبهم من هذا الهجوم المحموم. وهنا في خطة الصليبية الغربية يدير دور النصارى العرب الذين يجب أن يسهموا في ضرب الإسلام وكسر شوكته ومنع دولته. ننتقل إلى صفحة 10، ترى يؤدون هذا الدور بدقة ويطعموا مواطنيهم من الخلف. الحق أن عددا كبيرا منهم رفض الاستجابة لهذه الخيانة، وفي معارك فلسطين حمل السلاح جنبا إلى جنب مع إخوانه المسلمين ليجعل استمرار العرض الغادر والهزائم التي أصابت المسلمين في ميادين شتى والفراغ العقلي لدى خريج التعليم المدني وسيل الشهوات الدافق من هنا وهناك، كل ذلك جعل الأوضاع تتغير وأرى بعض الرؤساء الدينيين في الشام والمصر، في الشام والمصر لفعل أمور ذات بال. وذلك ما دفعني إلى تأليف هذا الكتاب. لقد أحسست أن خطوطنا الدفاعية مهددة من خلفها، وأن المؤامرة على الإسلام وأمتي في الغافلة قد أخذت أبعادا جديدة مخوفة، وأن المصارحة هنا أجداء في رد الخطر وقفل بوادر الشر قبل أن تسترحل. لقد وهنت قوى الإسلام أثر الضربات المادية والأدبية التي تناولته من كل جانب، وسمع من يقول ما الذي جاء بالإسلام إلى مصر وإلى متى يبقى، ولماذا لا تكون بدل مصر إسرائيل أخرى أو أسبانيا أخرى. ألا ما أشد غربة الإسلام في بلاده، وأمثل الحاد ذكاء والإيمان غباوة، وأمثل الحاد ذكاء والإيمان غباء، وتوحيد جمودا والشرك تقدما ووعيا، ومن يسمون رجال دين الإسلام موضع التنبه والسخرية، لا من وسائل الإعلام الرسمية وحدها بل من مسؤولين كبار جدا. أما كهان اليهودية والنصرانية فحولهم تهاويل ولهم ما كان لا تنقص، وشاركة مراكز القاهرة مراكز لبنان في معادبة القرآن ومخاصمة نبي وتزوير تاريخهم، وانسبت من جحرها آفاع ما عرفت الصفو يوما تريد أن تنفس سمومها علينا وأن تخذل القضايا الإسلامية في كل مكان. إذا كنا يجب أن نعلم الدين في جميع المراحل وأن يختبر فيه الطلاب اختبارا يؤثر في مستقبلهم، قيل والمصارى نجيب لن نعلمهم الإسلام بداهة، ولهم أن يتعلموا دينهم، ولا تكلف الدولة أن تختبرهم فيها، وتوضع نسبة دقيقة تضمن لغير المسلمين أن يأخذوا طريقهم إلى درجات التعليم كلها دون حساسية. هل من شروط الوحدة الوطنية أن يتم تجديد المسلمين في دينهم؟ إذا كنا يجب الحكم بما أنزل الله، سمعت صوتا خبيثا يقول والنصارى، تعليق عليه في فرد، نحن نرفض أن تبطر أجزاء من الإسلام أو يضحرج عن مكانه الطبيعي لإسم الوحدة. ثم نعود لسيد الإمام وننتقل إلى صفحة 11، نجيب طبق لهم الأحكام المقررة في دينهم، وهي تتصل بالأحوال الشخصية، أن بقية القوانين فلا بد أن تطبق على الكل، نعتبرها نحن دينا ويعتبرها غيرنا تشريعات عادية كسائر التشريعات التي تحكم إخوانهم في سائر أقطار العالم. ماذا في ذلك؟ هل من شروط الوحدة الوطنية أن يقف أن يكفر المسلمون بشريعتهم؟ ولكن الاستعمار العالمي الذي استعان بالكنائس الغربية على إذلال الإسلام واستباح وما يوسع اليوم دائرته ليضمن من تعاون الكنيسة الشرقية معه، ومن ثم بدأت تصرفات مجنونة ومطالب لا أساس لها تظهر على ألسنة بعض المسؤولين وغير المسؤولين. ونحن في هذا الكتاب نلتزم جانب الدفاع ومستعدون لوقف المعركة إذا توقف المعتدون. إن المؤتمرات التبشيرية العالمية تجد صدى لها في نشاط محلي ينطلق على الأرض العربية، وقد أفلح هذا النشاط في تنصير عدد من الطلاب لا يؤبه له، ولكن دلالته تصرخ بما فيها من التحدي والخيانة. ولم يكن بد من أن نتحرى لنحق الحق ونبط للباطل، وعسى أن يرعوا المغامرون ويكفون مزيدا من القول، وإن كنا يائسين من أن يوجد للغل الصليب دواء. أكتب هذه الصحائف وأنا في رباط الفتح عاصمة المغرب الشقيق، وأنباء القتال الدائر بين العرب واليهود تصل إلينا ساعة بعد ساعة، آذاننا الصاغية إلى أجهزة الراديو تتنسم خبرا يفرح. ولكن ما هذا؟ جسر جوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعوضها عن كل سلاح تخسره، ويمنحنا قدرة ما تزيل به رؤوسنا ومتطوعون من شتى العواصم. يقول عنهم مراسل صحيفة إنجليزية: لقد ولوا وجوههم شطر إسرائيل بالروح التي كانت تدفع الرجال قديما إلى الاشتراك في الحروب الصليبية. أما لهذا الغل من آخر؟ وقال طريق مغربي خبير بعلل القوم إنهم يقاتلون العرب لأنهم مسلمون، وقلت إن القتال أنا قومي لديني، ليكن مدام العرب عربا ومدام القرآن أهم كتاب في لسانهم، ومدام قد انبعثوا بي قديما فيجوز أن ينبعثوا بي حديثا، إذا لابد من إبادتهم وأحلال جنس آخر محلهم. هذا ما انتهى إليه الضمير الديني صاحب شعار الله محبة، ثم ننتقل إلى صفحة 12. وإلى جانب هذه المؤامرة الخسيسة كنت أسمع مروس آخر جسرا مقابلا وأنهم سوف يضعون في يد العرب ما يغدون به العدوان ويسترجعون به الأرض ويفسدون به العرب. إنني أكره الإلحاد والملحدين بيدي إني وجدت نفسي أنا موقف فاتن. إنني فقير إلى هذا السلاح وعسى أن يسعفني ويتمسك في يدي سأخذه مقدرا يدي الذي أثبته سأخذه لأكثر به شوكة المعتدين الذين أتقنهم الحقد كل آثار من عدل وعقل. وسأدفع ثمنا ولو كان مضاعفا وسأذكر الجميلة أعاون الشعب الروسي على ضرب الاستعمار الغربي يوم يتحرك هذا الاستعمار بغرائزه الشرسة ويحاول الإزاء إلى الشعور الأخرى. على أن مشكلتي الحقيقية مع سماسرة الغزو الثقافي في بلادنا وضحاياه الذين نسوا الإسلام أو تناسوه. المشكلة مع الجيل المهجن الذي ورث الإسلام أسماء وأشكالا فاخرة ورفضهم تربية معينة وقوانين محددة وقيما مضبوطة وأهدافا ثابتة. هؤلاء المتعاقلون العدد هم من وراء كل المحن التي لحقتنا وقد امتلكوا ناصية في توجيه المال والأدب في سراء الأمة وضرائها فلم تملي الأمة منهم إلا الشتات والآلام. ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يعاللون بعدم العودة إلى الكتاب والسنة ويبشرون بحكم مدني يخسر الإسلام فيه أصول وفروعه وتطفى فيه نزعات الإلحاد أو الشرك بكل المباني. وسوف يقرؤون هذا الكتاب ويتميزون غيظا لما جاء به من حقائق كامل يودون كتمانها وحوار لا يحبون أن يضرب. ونريد أن نقول لهؤلاء إنكم غرباء على أمتنا ودينها وتاريخها. إن أمتنا يوم تملك البت في أمورهم فستختفون فورا من جوهم. وإلى أن تملك الأمة أمرها أيسكت عيال الإسلام عن قول الحق ورفض الإفك؟ كلا إن الله أخذ الميثاق على حملة الوحي أن يعاملوا به ويكشفوا للناس حقائقه وأكد عليهم ذلك في قوله بسم الله الرحمن الرحيم لتبيننه للناس ولا تكتمونه صدق الله العظيم. الآية 178 من سورة آل عمران ننتقل لصفحة 13 فيما لابد من البيان وعدم الكتمان. واعلم أن ذلك قد يعرض لمتاهم الجسام ولكني أقول ما قاله صديقنا عمر لهاء الدين الأميري الهوى في ضربي وفي هدفي وأظل أمضي غير مضطربي ما كنت من نفسي على خرع أو كنت من ربي على غيب ما في المنايا ما أحاذره الله ملء القصد والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الآية 147 من سورة آل عمران وقولهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الآية 4 من سورة الممتحنة إمضاء محمد الغزالي. ننتقل إلى صفحة 14 وإلى صفحة بيضاء ثم ننتقل لصفحة 15. شعرت بحاجة إلى أن أمسح يوني وأنظم غموشها ثم نظرت إلى أصابعي بعد ذلك فوجدت بينها بضعة أهداب عالقة نفختها فطارت إلى حيث لا أدري. وما لبثت أن تساءلت أين وقعت وكان الجواب على الأرض حيث تفنى. ولكن المعاني تداعت وما يدريك أنها ستأخذ ضربة أخرى في الحياة فتكون إلهدا لحبوب متراصة في سنبلة قمح أو كوز الزرع. ولم تقف عند ذلك لعلها تعود إلى كيان آخر لإنسان مثلي فماذا ستكون في هذا الكيان الجديد؟ رموشا تظل للعين كما كانت عندي أو عنصرا آخر في عظمة وفحمة وزادت المعاني تداعيا. ما الذي يشرف عليها في هذه الرحلة؟ إنه ليس إشراف علم ورقابة إنه إشراف كينونة وتغيير وتنقيل من أعلى لأدنى أو من أدنى لأعلى. وزادت المعاني تداعيا إن هذه الملاحقة ما لا تعنيني وحدي إننا أبناء آدم نبلغ قرابة 4,000,000,000 على ظهر هذه الكرة الأرضية والخلاق العظيم العليم وراء كل قطر الدم تتدفق في العروق ومن وراء كل شعر تنبت في الجلود والرؤوس والجفون من وراء كل زفير أو شهيق تعلو به الصدور وتهبط. ذلك في كياننا المادي. أما في كياننا المعنوي فقد تطورت هذا الإشراف الأعلى على هوادث الفكر في الأدمغة أدمغة الخلق في كل قارة في كل شبر معمور وعلى كل طيارات الحس المختلفة من حزن وسرور من يأس أو رجاء من نشاط أو استرخاء. ننتقل إلى صفحة 16. عجبا أهو أشراف الرقابة من بعيد؟ كلا إنه إشراف ملابس متغلغل من واهب الحياة ومسير الأحياء في البر والبحر. وزادت المعاني تداعيا، ولكن هذه الأرض ليست حكرا لنا وحدنا، إن أرضات أخرى من الخلائق تعيش فوقها زاحفة أو طائرة لها أرزاقها ومساربها ومستقرها ومستودعها ويقظتها ومنامها. والعناية المحيطة تمد أجنحتها لتشمل ما نرى وما لا نرى من ذلك كله، ثم ما عالم الجمال هذه الكرة المعلقة الطائرة في جو السماء. إن أغلب سطحها ماء مشحون بعوالم أخرى، ومن تحت الماء وحوله اليابسة تختفي في قشرتها معان خسيسة وكريمة. ترى بالضبط أين البطول الذي ينقضون عنه ولا يهتدون إليه، وأين الذهب الذي تهيج له أعصاب وتتحلب له أفواه، إن الله وحده هو الذي يدري. وتحت القشرة الباردة وما ضمت من رطب ويابس توجد نار مستعرة وباطل ملتهب، ما هذا كله؟ وعدت إلى نفسي وأنا في هذه الجولة الفكرية لأتساءل، ثم ما نحن في هذا العالم الكبير؟ وسمعت الإجابة على هذا السؤال من رائد الفضاء الأمريكي الذي يقول: عندما وقع علي الاختيار لبرنامج الفضاء كان بين أوائل الأشياء التي أعطيت لي كتيب صغير يحوي الكثير من المعلومات عن الفضاء، وكان بين محتوياته فقرتان تتعلقان بضخامة الكون أثرتا في تأثيرا بالغا. نفتح قوس، ولكي ندرك هاتين الفقرتين يجب أن نعرف أولا ما هي السنة الضوئية. أن الضوء يسير بسرعة تبلغ 300 ألف كيلومتر في الثانية، أي ما يعادل الدوران حول الأرض حوالي 7 مرات في الثانية. فإذا انطلق هذا الشعاع من الضوء وجعلته يستمر لمدة عام، فإن المسافة التي يقطعها وتبلغ حوالي 9.5 مليون كيلومتر هي سنة ضوئية. وإن أقتبس هنا ما ورد في الكتيب عن حجم الكون الذي نعيش فيه، عندما نذكر أن المجرة التي تضم كوكبنا يبلغ قطرها حوالي 100 ألف سنة ضوئية نشر بدهشة، ولما كانت الشمس نجما لا يعتد به ليقع على مسافة حوالي 30 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة ويدور في مدار خاص به كل 200 مليون سنة أثناء دوران المجرة. فإننا ندرك مدى صعوبة القياس الهائل للكون الواقع وراء المجموعة الشمسية، بل إن الفضاء الذي يقع بين النجوم في مجراتنا ليس نهاية هذا الكون، فوراء ملايين من المجرات الأخرى تندفع جميعا فيما يبدو متباعدة عن بعضها البعض بسرعات خيالية، وتمتد حدود الكون المرئي بالمجهر مسافة 2000 مليون سنة ضوئية على الأقل في كل اتجاه. ننتقل لصفحة 17. إن هذا الوصف يظهر مدى ضخامة الكون الذي نعيش فيه. ونعد الآن إلى ما نعرفه عن تكوين الذرة، وهي أصغر جسيم حتى الآن، فنجد أن هناك تشابها كبيرا بين الذرة ومجموعاتنا الشمسية في الكون، ذلك أن هذه الذرات لها الكترونات تدور حول النواة بصورة منتظمة كدوران الأسرة الشمسية حول أمنية الشمس. والآن ماذا أريد أن أقول؟ أريد التحدث عن نظام الكون بأسره من حولنا، من أصغر تكوين ذري إلى أضخم شيء يمكن تصوره. مجرات تبعد ملايين السنين الضوئية كلها يسير في مدارات مرسومة محددة تضبط علاقة كل منهما بالأخرى، فهل يمكن أن يكون ذلك كله قد حدث اتفاقا؟ أكانت مصادفة أن حزمة من نفايات الغازات الطاقية بدأت فجأة في صنع هذه المدارات وفقا لاتفاقية الخاص؟ إنني لا أستطيع تصديق ذلك، بل إن ذلك مستحيل، والمؤكد أن ذلك قد تم وفق خطة مرسومة محددة، وهذا واحد من الأشياء الكثيرة في الفضاء التي تبين أن هناك إلها وأن قوة ما قد وضع كل هذه الأشياء في مدارات وأضغطها هناك تؤدي وظيفتها العديدة. ونقارن السرعة في مشروعنا عطارد مع بعض هذه الأشياء التي نتحدث عنها. إننا نظن أحيانا أن المشروع على ما يرام فقد بلغنا سرعة تصل إلى 29 ألف كيلومتر في الساعة في الدوران حول الأرض، أي حوالي 8 كيلو في الثانية. وهذه سرعة كبيرة حقا بالنسبة لمقاييسنا الأرضية، كمانها سرعة مرتفعة إلى حد مناسب ونحن على ارتفاع يزيد قليلا على 160 كيلو. أما بالنسبة لمهاجر فعلا في الفضاء، فإن مجهوداتنا هذه تعد ضئيلة جدا. ألف ه. وطبق رائد الفضاء في كلمته تلك، فإن ما يصل إليه الإنسان بجهده وفكره شيء مع حدود القيمة بالنسبة إلى ما يقع في العالم كله. وأذكر أنني تجولت في مصانع السكر ورأيت الأنابيب الطافحة بالعصير والأفران المليئة بالوقود والآلات التي تغطي مساحة شاسعة من الأرض. لقد قلبت البصر هنا وهناك ثم قلت: سبحان الله، إن بطن نحلة صغيرة يؤدي هذه الوظيفة، وظيفة صنع السكر، دون كل تلك الأجهزة الدوارة والضمير العالي. وخيل إلي أن المخترعات البشرية لا تعد أن تكون إشارة ذكية، إشارة ذكية إلى ما يتم في الكون بالفعل من عجائب دون وسائط معقدة وأدوات كثيرة. ننتقل إلى صفحة 18. ولو أن البشر أرادوا بناء مصنع للف الحبات النضيضة في سنبلة قمح بالقشرة التي تحفظ لبابها، لاحتاج الأمر إلى حجرة كبيرة تحت كل عود، لكن ذلك يحدث في الطبيعة في صمت وتواضع. والمقارنة التي عقدناها هنا تجاوزنا فيها كثير، فإن الإنسان المخترع هو بعض ما صنع الخالق، والمواهب الخصبة فيه بعض ما أساء الله عليه. وكأننا أراد الله الجليل أن يعرف ذاته وعظمته للإنسان الذي أنشأ فهداه إلى بعض المخترعات، ليدرك مما يبذل، ليدرك مما بذل فيها، كيف أن الكون مشحون بما يشهد للخالق بالاقتدار والملك. إن ميلاد البرتقالة على شجر أروع من ميلاد سيارة من مصنع سيارات يحتل ميلا مربعا من سطح الأرض، ولكن الناس ألفوا أن ينظروا ببرود أو غباء إلى البدائع لأنها من صنع الله، ولو باشرهم أنفسهم ذرة من ذلك ما انقطع لهم ادعاء ولا رهين. إنني عرفت الله بالنظر الواعي إلى نفسي وإلى ما يحيط بي، وخامرني شعور بجلاله وعلوه، وأنا أتابع سننه في الحياة والإحياء، وبدا لي أن أستمع إلى ربي في الوحي الذي أنزله، إذ لابد أن يكون هذا الوحي حديثا ناضجا بما ينبغي له من إعجاز وحمد، كما أقرب وحي إلي هو القرآن الكريم لأنني مسلم. فلما تلوته وجدت التطابق مبينا بين عظمة الله في قوله وعظمته في عمله. سمعته يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. سورة الزمر الآيات 62 و63. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد الآيات 8 و9. وقوله: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الآية 61 من سورة غافر. وقوله: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، الآية 64 من سورة غافر. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الآيات 101 إلى 103 من سورة الأنعام. ننتقل لصفحة 19. وآيات أخرى كثيرة كثيرة كلها شواهد على أن ما وقر في نفسي عن الله بطريق العقل قد أيده النقل تأييدا مطلقا، وجعلني أستريح إلى الإسلام فكرا وضميرا. ومع ذلك فإن حب الاستطلاع دفعني إلى أن أطالع ما بأيدي الآخرين من كتب منسوبة إلى السماء، وقل ربما أضافت جديدا إلى ما عندي. ومددت يدي إلى الكتاب المقدس وشعرت أقرأ بدء الخلق وقصة الحياة كما رواها العهد القديم. ولست أحب التجني والإثارة، إنني سوف أذكر ما لدي من مقررات عقلية أيدتها النقول الإسلامية، ثم أضع بين هذه الناس وجهة نظر العهد القديم في هذه القضايا، مكتفيا بنقل نصوص معروفة لدى أصحابهم، ويستطيع كل امرئ أن يقرأها في مضانهم. هل يمكن أن يتعب الله وأن يأخذه الإعياء بعد عمل ما؟ القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، الآية 23 من سورة الأحقاف. ومن البلاهة أن يكون الخلاق الكبير فوق الإجهاد وذهاب القوة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، الآية 255 من سورة البقرة. Shabakotowokapi Falera www.blindair.net